يأتي شخص ويغصب إنسانا سلعة من السلع، أي نوع من السلع، سيارة وغيرها، وهذا الشخص الذي غصبت سلعته لا يستطيع أن يلزم الغاصب برفع يده عنه، ما يقدر، ويأتمس أحدا يبيعها عليه إلى غير ذلك، أو أراضين، أرض لشخص يملكها ورفعت يده عنها بالقوة والغصب، إذا باعها على من يقدر على رد الغاصب عن غصبه لها جاز ذلك، وإذا كان لا يقدر لم يصح البيع. تعود إلى ما تنخلها، لو أراد البيع حتى يتخلص يأتيه، ولا إذا كان بيتخلص وهذاك لا يقدر يأخذها يصير بيأخذ بعض المال بغير حق، والمال مال المسلم أو المال مال الآخرين مسلم أو من له حرمة البقاء في بلاد الإسلام لا يحل إلا بطيبة النفس، والشخص البائع لا يبيع شيئا لا يملك التصرف فيه بطيبة نفسه. صلى الله عليه. قال: ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيع. المقصود بهذا تحقق العلم بالمبيع للبائع وللمشتري، إذا لم يتحقق لم يصح البيع. لو أراد شخص أن يشتري أضحية وقال: اشتريت منك أضحية بكذا وكذا من غنمك، هو لم يرها تخلف الشرط الذي يجعل المشتري عارفا لما يريد شراءه، ولو قال الشخص نفسه: أريد أن أخذ شاة من غنمك بكذا وكذا، ولم يحددها ولم يرها البائع، فربما ذهب واختار أنفس ما في القطيع، فلا بد أن يتوفر للبائع والمشتري العلم بالسلعة التي تباع، فلا بد من ذلك. وإذا تم بيع على خلاف هذا صار البيع لاغيا، وأما إذا تراضى عليه وانتهى كل منهم راضي صار كل واحد أسقط حقه، لأن الحق لهما لا يعدوهما، فإذا تراضى وقال: خذ ما شئت بكذا وكذا، وقال: هذا قبلت، وأخذ ولم يحصل أي شيء، كل منهم راضي، صار ما فات هذا من مصلحة يجعل رضاه بهذا الفوات مبيحا لصاحبه أن يفعل، وكذلك الباقين. لكن بقى التحريم إنما هو إذا لم يتوفر التراضي من بينهما في ذلك، فلا يحصل التزام ولا إلزام إلا بما يتراضيان عليه. السلام عليكم. قال: ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. أنا بالنسبة للماشية يصعب أن تكون متساوية، حتى ولو كانت في نظر العين متساوية قد تكون هذه أسمى في واقع عمرها، أو تكون أكثر لحما وأمثال ذلك. وذلك ذهب رحمة الله عليه أن يفصل في القفيز الذي يكون فيه الطعام أو صبرة الطعام، يقول: القفيز بكذا وكذا، يعني ما يأخذ هذا المختل تبيع عليها هذه كل مختل بعشرة مثلا، لأن هذا بالتصرف يؤول إلى العلم. وأما أن يقول: أي واحدة من هذه الغنم لك بكذا وكذا، دون أن يراها ويعرف ما بينهما من فرق ونحو ذلك، لا يصح، لأنه قد يشتري يأخذ واحدة فتكون هارمة، يحتاج إلى أن يعرف، لا بد أن ينظر إلى سنها وإلى آخره.